الحب بشكيلك يا صاحبي وجيتك من الحب بشكيلك ما عاد لي حيلة اسمع أبحكيلك ما عاد لي حيلة اسمع أبحكيلك to him.